تروح يا حبيبي عندك مجروح وانت الدواء لو تصفى ويصفى ودك مرتاح الاتنين سوا يا حبيبي عمري راح تكفينا عذاب وجرا ريح بالك يا حبيبي خليني معاك مرتاح يا حبيبي عمري راح تكفينا عذاب وجرا ريح بالك يا حبيبي خليني معاك مرتاح خليني معاك مرتاح يا حبيبي العمر العمر علينا راح خلينا ولو مرة نفرح بيه ونرتاح يا حبيبي العمر العمر علينا راح خلينا ولو مرة نفرح بيه ونرتاح يا حبيبي العمر العمر علينا راح خلينا ولو مرة نفرح بيه ونرتاح يا حبيبي يلا بينا يلا الدنيا الجنة يكفينا ما عدينا من الويل انتي وانا يا حبيبي يلا بينا يلا الدنيا الجنة يكفينا ما عدينا من الويل انتي وانا يا حبيبي عمري راح يكفينا عذاب وجراح ريح بالك يا حبيبي خليني معاك مرتاح يا حبيبي عمر راح يكفينا عذاب وجرا ريح بالك يا حبيبي خليني معاك مرتاح خليني معاك مرتاح